بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. المسائل الباب العاشر، باب لا يذبح الله بمكان يذبح فيه لغير الله، ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيها بعض المسائل. فقال الأولى فيه تفسير قول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، والثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض فكذلك الطاعة، ومأخوذة من هل كان فيها عيد من أعيادهم. والثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. يعني هو لما نذر أن ينحر إبل سأله عن مسائل واضحة، هل فيها عيد هل فيها وثن، ليبين أن هذا هو علة الحكم. والرابعة قال استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. والخامسة من الفوائد أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلى من الموانع. والسادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. والسابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. والثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. والفائدة التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. والعاشرة والحادي عشر أنه لا نذر في المعصية ولا فيما لا يملك ابن آدم. أما مسائل باب النذر ففي ثلاث مسائل فقط: وجوب الوفاء بالنذر، وإذا ثبت كون عبادة لله فصرف إلى غير الله شرك، والثالثة أن النذر المعصية لا يجوز الوفاء به. والباب الأخير اللي أخذناه وهو باب الاستعاذة فيه مسائل: الأولى تفسير آية الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، والثانية كون هذا من الشرك، والثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. والفائدة الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. والفائدة الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. الآن الباب الجديد وهو آخر الأبواب قبل أن يأتي فاصل، سيتوقف الشيخ عند هذا الباب ولا يكمل مسألة الشرك، يأتي بفاصل من أبواب متفرقة ثم يعود بعد ذلك باب الاستغاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال إمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة، كالاستنصار طلب النصرة، والاستعانة طلب العون، والغياث هو المغيث، وأكثر ما يقال غياث المستغيثين. والغياث هو المغيث، وأكثر ما يقال غياث المستغيثين، أي مدرك عباده في الشدائد إذا دعوه ومجيبهم ومخلصهم. والفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، وأما الدعاء فهو أعم منها لأنه يكون من المكروب وغيره. فعطف الدعاء على الاستغاثة من فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، فبينهما عموم وخصوص مطلق. فكل استغاثة دعاء، وليس كل دعاء استغاثة. والمراد بيان تحريم الاستغاثة بغير الله أو دعاء غيره من الأموات والغائبين، وأنه من الشرك الأكبر. نعم، هذا الباب من الشرك يعني الأكبر. قوله من الشرك أيضا المقصود من الشرك الأكبر أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وهذا كما سمعتم فيه عطف عام على خاص. الاستغاثة هي دعاء، ولكنه دعاء مخصوص وهو دعاء المكروب خاصة، كما في قصة بدر قال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، لأن في بدر كانوا في غاية الكرب فقال: إذ تستغيثون، ولم يقل إذ تدعون. وكذلك في قصة الإسرائيلي والقبطي قال: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، لأن الإسرائيلي كان في غاية الكرب لذلك قال: فاستغاثه. ونحن عندنا كان اصطلاحا قديم الآن بدأ ينقرض، كنا نسمي صلاة الاستسقاء نسميها صلاة الاستغاثة، لأنها في الغالب تكون في كرب وشدة قحط وجدب. فكنا إلى عهد قريب نقول اليوم في صلاة استغاثة، يعني إنها دعاء مكروب. فهذا الباب هو من أوسع أبواب الشرك، هذا الباب هو أوسع أبواب الشرك، ولكن الشيخ ما بدأ به، بدأ بالأشياء المشكلة. وإلا أكثر ما يحصل من المشركين هو الاستغاثة بغير الله وطلب الحاجات وكشف الكروبات وإغاثة اللهفات منهم، يدعونهم ويستغيثون بهم ويصيحون عند قبورهم ويسألونهم، هذا هو الباب. لأن أصلا الدعاء كما سيأتي يطلق على أمرين، دعاء العبادة ودعاء المسألة، وبينهم تضمن والتزام، دعاء العبادة ودعاء المسألة. ولا تدعو من دون الله، لا تعبد من دون الله تصلح، ولا تسأل من دون الله. فدعاء العبادة متضمن لدعاء المسألة، ودعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة. فهذا الباب هو أوسع أبواب الشرك، وأوسع ما يكون الآن يستغيثون بغير الله، يا فلان يا علي المدد أغثني، كلها في هذا الباب. نعم. وقول الله تعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو أحد من سائر المخلوقين العاجزين عن إيصال النفع ودفع الضر، وأنه لا يجوز إلا ممن يملكه هو الله وحده. وهذا النهي خرج مخرج الخصوص، والمراد به العموم، فهو عام لجميع الأمة. فإن فعلت أي دعوت أحدا من دون الله فإنك إذا من الظالمين أي من المشركين. ولها نظائر، يخاطب تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك وهو مبرأ منه، لكنه أبلغ في الزجر والتحذير عن دعاء غير الله عز وجل. نعم، إذا كان هو عليه الصلاة والسلام مع قربه من الله ومحبة الله له لو يفعل ذلك يصبح ظالم ومن المشركين، فما بالك بغيره. فهذا وإن كان هو مبرأ من ذلك عليه الصلاة والسلام، لكن أبلغ في الزجر، يعني حتى لا يقول أحد أني أنا قريب وبعيد وولي والغير ولي. حتى محمد صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله، أكرم البشر على الله، لو يفعل ذلك يكون من الظالمين. نعم. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة، وفي لفظ: هو العبادة، صححه الترمذي وغيره. نعم، اللفظ الآخر صححه الترمذي وغيره، الدعاء هو العبادة، يعني هو كما في الأثر الآخر مخ العبادة أو لب العبادة. الدعاء يظهر فيه العبودية، يظهر فيه الذل، يظهر فيه الافتقار. ولذلك في عمل الجوارح ما هي أوضح صورة يتضح فيها الذل والعبودية في عمل الجوارح؟ السجود. ما يمكن أن ترى أحد في غاية الذل والعبودية إلا وهو ساجد. والسجود وش يشرع فيه؟ الدعاء. والدعاء هو في غاية الذل في الأقوال. إذا رأيت اللي يدعو تجده ذليل، ما تجد أحد يدعو وقد شمخ بأنفه ورفع رأسه، تجده متذلل يطلب حاجته. فمن الحكمة أن يكون السجود يتضمن الدعاء، حتى يكون غاية الذل بالجوارح وفيه غاية الذل بالأقوال. ولذلك أحب شيء الله السجود، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. ولذلك لا يكرر شيء في الصلاة في الركعة الواحدة مرتين من الأركان إلا السجود، السجود المقصود، لأن القيام قد يكون قيام قراءة أو قيام لأجل السجود. نعم. وأتى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بضمير الفصل والخبر المعرف بالألف واللام ليدل على الحصر. نعم، الدعاء هو هذا ضمير الفصل، العبادة يعني كل العبادة في الدعاء. نعم. وأن العبادة ليست غير الدعاء، أو إنما هي الدعاء نفسه. ثم الدعاء نوعان: دعاء مسألة، وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع ضر، فالمعبود لا بد أن يكون مالكا لذلك، ولذلك أنكر الله على من عبد من لا يملك ضرا ولا نفعا. نعم. والنوع الثاني: دعاء عبادة بأي نوع من أنواع العبادة، وهو ما لم يكن فيه صيغة سؤال وطلب، وهما متلازمان. نعم، إذا كان يعبد الله فهو يسأله، وإذا كان يسأله فهو يعبده، فهما بينهما تلازم. نعم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، الآية، أي إن أصابك بفقر أو مرض أو غير ذلك من أنواع الضر فلا يكشف ذلك إلا الله وحده، فإنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع الضر والنفع دون كل ما سواه، فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده لا شريك له، فإن العبادة لا تصلح إلا لمالك الضر والنفع، ولا يملك ذلك ولا شيئا منه إلا هو سبحانه، فهو المستحق للعبادة وحده دون من لا ينفع ولا يضر. قل: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، الآية ونحوها. وفي حديث ابن عباس:

وإنما يستغاث بالله عز وجل. روى الطبراني بإسناده إلى عباد بن الصامت رضي الله عنه، وقد بيض المصنف لاسم الراوي، يعني ترك مكان أبيض وهو من طريق عبادة. نعم. والطبراني هو الإمام الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطين مطين ابن مطين مطين حسن الله عليك أبو القاسم اللخمي المعمر معمر المعمر صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها. روى عن جماعة منهم أبو زرعة والنسائي وإسحاق وخلق، وعنه ابن ريدة وأبو نعيم وخلق، وكان واسع الحفظ بصيرا بالعلل والرجال، عاش 107 وهو ابن 13 وتوفي سنة 360 للهجرة. سبحان الله. معمر كان صاحب المعاجم. نعم. أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، هو عبد الله بن أبي ابن أبي ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين. لماذا وضعوا عند ابن سلول ألف؟ ها؟ لأن أمة، لأن سلول هذه أمة، فلذلك قال عبد الله بن أبي ابن سلول، يعني تعريفا له وليس جد، مثل عبد الله بن مالك ابن بحينة، بحينة أمة، فإذا أرادوا التعريف بأبيه وأمه يضعون ألف عند ابن. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. وهذا اللي قبله، اللي قبله من هذا المنافق أن يرفعوا. فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، أي يرفع عنا أذيته فإنه قد آذى الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. وهذا نص منه صلى الله عليه وسلم أنه لا يستغاث به حماية لجناب التوحيد وسد لذرائع الشرك وتحذيرا من وسائله. وإذا كان هذا مع سيد الخلق فمن دونه بطريق الأولى. قال شيخ الإسلام والاستغاثة بمعنى أن يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو اللائق بمنصبه، لا ينازع فيها مسلم، لا ينازع فيها مسلم، فإن الصحابة كانوا يطلبون منه الدعاء ويستسقون به كما في الصحيح وغيره. وأما بالمعنى الذي نفاها فهي مما يجب نفيها. قال وقد يكون في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عبارة لها معنى صحيح، لكن بعض الناس يفهم من تلك غير مراد الله ورسوله، وهذا يرد عليه فهمه. كما روى الطبراني أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال أبو بكر رضي الله عنه قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، فهذا إنما أراد به صلى الله عليه وسلم المعنى الثاني، وهو أن يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله. وذكر قول أبي يزيد البسطامي استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق، وقول أبي عبد الله القرشي كاستغاثة المسجون بالمسجون. المسجون بالمسجون. هذا كله كلام تيمية، يعني ذكر كلام البسطامي هذا، وإن كان رجل سيء عنده أشياء ليست بجيدة، ذكر بعض بلويه من جوزي في تلويس إبليس وغير من كتبه في المتصوفة. لكن هذه العبارة صحيحة، يعني المخلوق ما ينفع شيء، استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق أو كاستغاثة السجين بالسجين، كلهم مسجونين ما ينفع بشيء. نعم. ودعاء موسى وبك المستغاث. قال ولما كان هذا المعنى هو المفهوم عند الإطلاق وكان مختصا بالله صح إطلاقنا فيه عما سوى الله. انتهى كلام تيمية. نعم. وقد تبين بما ذكر من الآيات والأحاديث أن دعاء الميت والغائب والحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله، والاستغاثة بغير الله في كشف الضر أو تحويله أو الشرك أو تحويله هو الشرك، هو الشرك الأكبر، بل هو أكبر أنواعه. إن كان في شيء فوق الأكبر فهو أكبر الأكبر، ولذلك هذا الباب هو أوضح أبواب كتاب التوحيد، باب أن لا يستغاث إلا بالله ولا يدعى إلا الله عز وجل، وهذا أوسع أبواب الشرك، وهذا أقل الأبواب إشكالات، ولا ينبغي أن يكون في هذا جدال، لأن الدعاء هو العبادة. فلا تقول يا عباس يا علي يا محمد يا حسين يا سيدي فلان أغثني أو أنقذني أو افعل بي، هذا هو الشرك الأكبر، هذا هو العبادة. الآن تجوز الاستغاثة بالمخلوق كما قلنا في الاستعاذة، تجوز الاستغاثة بالمخلوق طيب إذا كان المخلوق حيا حاضر وفيما يقدر عليه المخلوق، هل العبارة الصحيحة أن نقول الاستغاثة الممنوعة هي ما لا يقدر عليه المخلوق، ولا ما لا يقدر عليه إلا الله؟ أي عبارتين أصوب؟ يعني هل نقول الاستغاثة الممنوعة استغاثة المخلوق بالمخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق، ولا استغاثة المخلوق بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله؟ طيب هذا الاحتمال الأول، أن يقال استغاثة المخلوق بالمخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق، هذه ممنوعة مطلقا، لكن ما يدخل على إرادات. لو قلنا استغاثة المخلوق بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، كل شيء تحت مقدور الله، لكن هذا النوع اللي استغاث به لا يقدر عليه إلا الله، هذا ممنوع، هذا ما في إشكال. لكن فيما يقدر عليه، فيما لا يقدر عليه المخلوق، قد تكون القدرة هذه مؤقتة، قد يكون هو يقبل القدرة بس ما يستطيع، كما مثل بعض الشراح قال لو كان غريق استغاث بواحد على الشاطئ، هذا الرجل يستطيع انقاذه بس ما يحسن السباحة، في مانع فقط، هو ما يحسن يسبح، لكن لو جاء أحد آخر يستطيع انقاذه، فهل يقال أن استغاثة الغريق بالواقف على الشاطئ هذه استغاثة ممنوعة لأنه لا يقدر عليها المخلوق، ولا جنس المخلوقين يقدرون عليها لكن هذا لا يستطيع الآن؟ فيظهر الله أعلم أن العبارة المنضبطة استغاثة المخلوق بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو الشرك. أما استغاثة المخلوق بالمخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه، كما استغاث الإسرائيلي بموسى وكما قالوا هنا، هذا الحديث العبارة صحيحة، قول أبو بكر قوموا بنا نستغيث برسول الله عبارة صحيحة، لأن هذا في الاستغاثة الصحيح، استغاثة بحي قادر فيما يقدر عليه يكف أذى المنافق هذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أغلق الباب كله، حتى إذا كان دائما العبارات فيها إجمال وقد لا يفهمها بعض الناس ينهى عنه مطلقا من باب سد الذريعة، وهذا الحديث من أصول سد الذرائع. يشبهه الحديث الآخر اللي يحتج به من لا يكفر المشرك، هو الحديث الربيع، أن كانت الجارية تدف وتقول وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولي بقولك الأول. هو العبارة هذه فيها صحيح وفيها باطل، هو النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد، ما علمه ربه، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، يعلم الغيب، أخبرنا بغيبيات كثيرة، لكنه لا يعلم الغيب فيما لم يعلمه ربه، فلما كان فيها إجمال قال قولي بقولك الأول، يعني هذه الجارية ما تحتمل الآن تفصيل، فأحيانا يكون نهي من هذا الباب. قول عمر بن ريشة رب وام اعتصما انطلقت من أفواه الصبايا اليتمي لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم، هذا عبارة صحيحة ومعتصماها القصة هذه، هل هي استغاثة باطلة ولا استغاثة صحيحة؟ طيب هل يشترط في الاستغاثة أن يكون حي حاضر أمامك ولا يصله الخبر؟ يعني إن صحت القصة أن قالت ومعتصمة استغاثة مخلوق بمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، ها هو حي الميت، الآن عندنا ثلاثة شروط، الميت لا يجوز استغاثة به مطلق، الميت ميت على اسمه لا ينفع ولا يضر ولا يسمع، الحي الآن الحاضر، هل المقصود بالحاضر الحاضر في المجلس عند الاستغاثة، ولا الحاضر بمعنى أن الذي يمكن أن يصل إليه استغاثة الخبر، مثل هذه قصة ومعتصمة لو ثبتت أو أمثالها، يستغيث بسلطان أو يستغيث بملك حتى ينصره، هذه باطل لو اعتقدت أن يسمعها المعتصم حال استغاثتها، إيه؟ كان حاضر. يظهر الله أعلم، يظهر الله أعلم، وإن كان هذه بعض العلماء أو بعض أهل العلم أو بعض طلاب العلم يتوقف فيها البيت هذا ويقولون هذه استغاثة لا تصلح، لكن يظهر الله أعلم أنها تحت الشروط أنها منطبقة. وبقي عندنا الشرط الثالث اللي أضفناه في الاستعاذة، وهو أن يكون استغاثة سبب، من باب السبب وليس من باب الميل والالتفات والانطراح والتعظيم والخوف هذا يدخل عاد في أعمال القلوب، وإنما أنا أستغيث بالسلطان حتى يكف شر هذا الرجل وأعتقد أنه سبب، فإن الله هو النافع الضار. أما لو اعتقدت أن السلطان هذا فيه نفع أو ضر أو ميل إليه، هذا يؤثر في الحكم. وإذا بقي مسائل غدا إن شاء الله. هذا آخر أبواب الشرك، سيقف المصنف وقفة بعض الأبواب ثم يرجع في باب السحر وغيره، لكن في فاصل سيقف عند المصنف. إيه إيه صحيح، الذبح هو من الشرك الأكبر، ما في تفصيل هنا قال من الشرك، وأوضح قال من الشرك يعني من الشرك الأكبر. الله أعلم مسألة في باب الذبح لماذا قال ما جاء في الذبح لغير الله، ما أدري، ولا الذبح ما في تفصيل.